السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أحب من حافظ على العهود، أحمده سبحانه أبغض من جاوز الحدود ونشر الشر اللامحدود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بحق هو المعبود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الشهود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العهود ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الورود. وبعد، فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واعلموا أنكم بتقواه تتجنبوا سبل غضبه وتدركون طريق رضاه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من منبر التوحيد والإيمان، هذه خطبة بعنوان المغضوب عليهم. قد جاء ذكر المغضوب عليهم في أول الفاتحة بعد سالك الصراط المستقيم المنعم عليهم، فيا ترى من هم المغضوب عليهم اسما ووصفا، وما أسباب غضب الله تعالى؟ وهذا موضوع مهم حتى نتجنب طريق المغضوب عليهم ونبتعد عما يغضب الله علينا، فنحرص على نيل رضوان الله ونتصف بصفات أهل الرضوان ونتجنب موجبات غضبه. فإن من أعظم العوائق عن الحق سلوك طريق المغضوب عليهم. وإننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الحديث قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. أما المغضوب عليهم اسما فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عدي من أحبار النصارى: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، رواه الإمام أحمد في مسنده، وجاء عنده من حديث عبد الله بن شقيق أيضا. أيها المسلم، لا تظن أن بين الله وبين عباده عداوة على الإثم، لا والله، وليس بين الله وبين عباده نسب، لا والله، ولكنها أوصاف وأعمال، من عملها واتصف بها كان من المغضوب عليهم. وما ذكر الله المغضوب عليهم إلا لنتجنب طريقهم. فما هي صفات المغضوب عليهم التي يجب أن نحذر منها حتى لا نستوجب غضب الجبار جل جلاله؟ وهي كثيرة مذكورة في القرآن، قرابة 20 سببا. أعظمها عبادة الطاغوت مع العلم بالتوحيد. فيا خسارة من يقول لا إله إلا الله ثم يعبد مع الله معبودا آخر. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، أي بشر من المشركين، مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فيا لعدل الله، فيا لعدل الله، لما علموا لا إله إلا الله وعبدوا الطواغيت عاقبهم الله بغضبه. ثانيا، من أسباب موجبات غضب الله أن تعلم التوحيد ثم تصحح الكفر والشرك، أو ينشرح صدرك بما عليه الكفار، أو تسول للمشركين شركهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هما أمران لا ثالث لهما: التوحيد قل هو الله أحد وما من إله إلا الله الواحد القهار، أو الشرك سواء كان ثنويا أو تثليثيا أو تعدديا. من أوصاف المغضوب عليهم خلف الوعود مع الله، وخلف الوعود مع الأنبياء، وخلف الوعود مع عباد الله. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. من صفات المغضوب عليهم تكذيب الصادقين. كيف تكذب الصادق وحقه أن يصدق وأن يقر بما يدعيه؟ قال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خامسا من أوصاف المغضوب عليهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فيا خسارة من يعلم أن القرآن كلام الله ثم ينبذه وراءه ظهريا، إن نظر إليه ينظر تلاوة لا عملا وتدبرا وتخلقا. فاتصف بصفات المغضوب عليهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. ماذا يفعلون عند العمل والاعتقاد؟ ينبذونه وراء ظهورهم، يعملون بالسحر والشعوذة، يعملون بما أتى به موارد الشرق والغرب. سادسا من أوصاف المغضوب عليهم وأسباب غضب الله الاختلاف في الدين. فلكل فلسفة في فهم الدين، زعموا لا يرجعون إلى ما كان عليه الأنبياء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة، أي موعودة بالنار، مهددة، مستحقة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومصداقه في القرآن، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون البعيدون عن غضب الله هم الذين يبتعدون عن الاختلاف. من أسباب موجبات غضب الله الحسد. ألم تحسد عباد الله وقد رزقهم الله جمالا وعافية ومنصبا ودنيا ودينا وخلقا وقرآنا وعلما ونبوة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم من لدنا علما عظيما ملكا عظيما. نعم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباهوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، ولو كان من بني إسرائيل زعموا أنهم يؤمنون وقد كذبوا. فكم جاءهم من أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل فكذبوا وكذبوا. قال جل وعلا: قد جاءكم رسلا من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. من أسباب غضب الله إنكار المعلوم وعدم العلم به، فإذا بهم يتناقشون في البدهيات ويجادلون في الأمور المتيقنات، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون للأوس والخزرج وللعرب قد حان موعد نبي يخرج ينزل عليه كتاب فنؤمن به فنقاتلكم وننتصر عليكم، ولكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، ما عرفوا معرفة إقرار، وإلا فهم عرفوه معرفة أوصاف كما قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من أوصاف المغضوب عليهم إنكار الحق إذا لم يكن عنده، فإذا به يقول الحق ما أقول وما كان خلاف ما أقول فهو الباطل وغير المعقول، هكذا شعار بعض الناس الذين غضب الله عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا، ما قالوا ما أنزل الله، لا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. من أسباب غضب الله أن تسمع كلام الله ثم لا تطبقه ولا تعمل به عنادا واستكبارا، السماع ثم العصيان. قال جل وعلا عنهم قالوا سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العجل. من أسباب غضب الله المحاجة بالباطل والجدال بالباطل والمرار بالباطل والنقاش بالباطل، حتى لا يقال فلان ما يعرف يتحجى، فلان ما يعرف يرد، فإذا به يتكبر ويتجبر. قال الله عز وجل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. من أسباب غضب الله تولي المغضوب عليهم. إذا رأيت من سلك طريق المغضوب عليه لا تواليه، لا تكن معه خشية أن ينزل عليه غضب الله فيصيبك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من أسباب غضب الله عباد الله عدم إنكار المنكر. نعم احذروا رعاكم الله، فإن أناسا اليوم لبسوا لباس الحرية زعموا ولباس التفتح زعموا، لا يريدون أن ينكروا منكرا لا على أولادهم ولا على نسائهم ولا على أصحابهم ولا على شركائهم ولا على جيرانهم، وكأنه يعيش وحده في غابة أو في جبل. ألا ترى أنك في سفينة إن غرقت غرقت معها؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ لماذا؟ ذلك بما عصوا واحدة، وكانوا يعتدون ثانية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هذه الثالثة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وإذا غضب الله على قوم فلا تسأل عنهم كيف يهلكون وإلى أين يصيرون وما حالهم وما مآلهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، وهي التوبة والإيمان والتوحيد. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يتولون الكفار حتى يعتزوا، يتولون الكفار حتى يعزوا، وما علموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من أسباب غضب الله اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهو أن يعتقد المسلم عياذا بالله أن العالم له أن يحلل ويحرم، وأن العابد له أن يحلل ويحرم. فليتيقن المسلم أن التحليل والتحريم أمر الله، حكم الله، شرع الله، ليس لأحد أن يحلل. فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومن أوصاف غضب الله، ومن أسباب غضب الله وأوصاف المغضوب عليهم، أنهم يعترضون على الله، أنهم يعترضون على الله. من لا يساوي جزء جناح بعوضة، لا يساوي نقطة في ملكوت الله، يعترض على الله يا خيبته. من أنت حتى تعترض على الله؟ فتجد أحدهم يقول: لماذا لم يفعل الله كذا وكذا؟ يا مسيكين، أنت لا تستطيع أن تملي على الملك والأمير والرئيس، كيف تملي على الله؟ من أنت؟ فلما يملي ولا يجد ما يملي، إذا به يصف الله بأوصاف قبيحة يتنزه عنها العقلاء، فكيف برب الأرباب؟ قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. نعم، بعض الناس يعترض على الله، وهذه من أسباب غضب الله عياذا بالله. من أسباب غضب الله إيذاء الأنبياء عليهم السلام. قد يقول قائل: كيف نؤذي الأنبياء؟ يمكن أن يؤذي الإنسان الأنبياء بلسانه، فيتكلم بلحمة لسانه أو بطرف بنانه بقلمه في الأنبياء فيؤذيهم، يسبهم، ينتقصهم، يزدريهم. هذه من أوصاف المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والمغضوب عليهم جلسة قد نهينا عنها حتى في الهيئة، حتى لا نكون مثلهم في الهيئة والجلسة. فعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، اتكأ على إلية يدي اليسرى، وفي رواية على إلية يدي مطلقة، فمنهي الاتكاء على إلية اليد. لماذا؟ قال: واتكأت على إلية يدي، أي باطن الكف. فقال صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه الإمام أحمد بسند صحيح. والمراد كما قال الشراح جلسة يجلسها اليهود وجلسة يجلس أهل النار في النار. ومن هنا فإني أحذر وأنبه على خطين يقع من قراء القرآن، أنهم إذا قرأوا القرآن يتهودون ويهتزون كما تهتز اليهود عند تلاوتهم الإنجيل، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره. فلا ينبغي أن نتهود، بل ينبغي أن نسكن وأن نخشع وأن نثبت، لا نهز الرأس كما يفعل اليهود عند تلاوتهم التوراة. ولهذا سموا يهودا كما قيل، بل نقرأ في سكون وخشية وبكاء وحسن هيئة. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، والأرضين وما أقلت، خذ بأيدينا إلى سبيل رضاك، وجنبنا يا رب العالمين سبيل غضبك. اللهم أعذنا من طريق المغضوب عليهم، اللهم أعذنا وذرياتنا من طريق المغضوب عليهم، واجعلنا من عبادك المنعمين المرحومين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا والفتنا ومحبتنا. اللهم أدم بيننا الألفة والمحبة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، وأبعد عنا الغلا والوبا والزلازل والسيول يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.